ثلاثة، نضع لهم ثلاثة، ثم نضع في الجدول الآخر بنت وأم. المسألة من كم؟ من ستة، للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، رددنا الستة إلى كم؟ إلى أربعة. نظرنا بين السهام كم هي؟ ثلاثة، والمسألة أربعة، بينهما مباينة، ضربنا الأربعة في الأربعة، مسألة الرد مسألة الزوجية، أربعة في أربعة بستة عشر، للزوج واحد في أربعة بأربعة، للبنت ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم واحد في ثلاثة بثلاثة. مثال آخر، زوجة وبنت وجدة، زوجة وبنت وجدة، المسألة من ثمانية، لأن في زوجة وبنت وجدة. المسألة ما ننظر للجدة الآن نقول لها سدس، لا، ننظر مسألة الزوجية فقط، زوجة وبنت وجدة، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للبنت والجدة. نضع مسألة الرد، بنت وجدة من كم؟ من ستة، للبنت النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد، جمعنا الثلاثة والواحد كم رددنا مسألة الرد؟ إلى أربعة. نظرنا بين السبعة والأربعة وجدنا بينهما مباينة، ضربنا الأربعة في الثمانية فصحت الجامعة من اثنين وثلاثين، للزوجة واحد في أربعة بأربعة، وللبنت ثلاثة في سبعة بسبعة بواحد وعشرين، وللجدة واحد في سبعة بسبعة. هذه ثلاث مسائل في المباينة لأنها تتكرر، ومسألة واحدة في الموافقة، ومسألة واحدة للانقسام مع ما هو موجود في الكتاب. الأسبوع القادم إن شاء الله في ما هي أصول مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين. هلك هالك عن جدة، المال لها فرضا وردا. هلك هالك عن أخت لأم، المال لها فرضا وردا. هلك هالك عن أم، المال لها فرضا وردا. هلك هالك عن جدتين، المسألة من عدد رؤوسهما من اثنين لكل واحدة واحد فرضا وردا. هلك هالك عن سبع أخوات لأم، المسألة من سبعة من عدد رؤوسهن فرضا وردا. هلك هالك عن جدة وأخ لأم، المسألة من ستة، للجدة السدس والأخ لأم السدس فترد إلى اثنين، يعني إذا كانوا أكثر من صنف نعصل المسألة من ستة ثم نردها. هلك هالك عن زوجة وأم، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي للأم فرضا وردا. هلك هالك عن زوجة وثلاث جدات، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي لثلاث الجدات فرضا وردا. هلك هالك عن زوجة وجدة وأخ لأم، انتبه هذه تختلف لأن فيها أكثر من صنف مع أحد الزوجين، عندنا فرد وصنف وأصناف بدون زوجين، وفرد مع أحد الزوجين، صنف مع أحد الزوجين،